آخر باب مر بنا هو باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى. باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى. وكما تعودنا خلاصة لما تقدم في هذا الباب وللثابت الصحيح والحسن والحسن لغيره. خلاصة: تقدم في معنى الضحى لغة أن الاشتقاق المشهور في الاشتقاق ثلاث كلمات يقولون ضحوة، وهو من طلوع الشمس إلى سطوعها، وضحا وهو من سطوع الشمس إلى ربع النهار، وضحى بمفتوحتين من ربع النهار إلى الزوال. ضحوة من طلوع الشمس إلى سطوعها، ضحا والضحى والليل إذا سجى من سطوع الشمس إلى ربع النهار، ضحى بمفتوحتين من ربع النهار إلى الزوال. ثانيا: من أصح ما ورد في باب فضل صلاة الضحى حديث أبي داود، حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الإنسان 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. يعني لابد أن تتصدق 60 و300 صدقة في يومك، في كل يوم يمر بك. فقال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: ومن يطيق؟ أو قالوا: من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دفن أحدكم النخامة في المسجد صدقة، إعانة أحدكم أخاه صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. كم ضحى مر بنا، كم الأيام التي مرت بنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كنا غافلين ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما أسنده الترمذي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، والحديث صحيح، يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. إذن صلاة الضحى 2، ولك أن تصلي 4 لحديث عائشة رواه الترمذي في الشمائل، ولك أن تزيد لقول عائشة: يزيد ما يشاء الله له أن يزيد. 4 حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الضحى 6 ركعات، والحديث ساقه بإسناد ضعيف ولكن له طريق ووجه آخر حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى كم؟ 6 ركعات. طيب، الأمر الخامس: أسند حديث أم هانئ، وأصله مخرج في صحيح البخاري، يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيتها فصلى صلاة الضحى في بيتها يوم الفتح 8 ركعات. فإن قال قائل: سمعنا في آبائنا الأولين والأقدمين حديث من صلى في اليوم 12 ركعة ضحا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث منكر، ما هو صحيح، ضعيف. والصواب: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهن السنن الرواتب المؤكدات. أيضا مما ذكره وهو حديث صحيح حديث عبد الله بن شقيق، سأل عائشة رضي الله عنها: أكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يأتي من مغيبه، أي من مكان بعد غيبة، فعند ذلك كان يصلي الضحى. وتوجيه هذا النص وأمثاله مع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك العمل مرات خشية أن يفرض ذلك العمل على أمته، كما صلى بالناس 3 ليال أو 4 ليال التراويح جماعة، فلما تكاثر الناس خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح في جماعة، فترك الصلاة وصلى رسول الله التراويح في بيته. هذا أحسن ما وقفت عليه توجيها لمثل حديث عائشة، يصلي الضحى، قالت لا، إلا أن يأتي من مغيبه، أي من مكان كان متغيبا فيه كسفر. فكيف الجمع؟ الجمع أن يقال كان رسول الله يترك أحيانا صلاة الضحى خشية أن تفرض أو أن يشق على أمته بشيء ليس بمفروض ولا واجب عليهم. أيضا مما أسنده الترمذي رحمه الله والحديث حسن لغيره حديث أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات عند الزوال ويقول تفتح لهن أبواب السماء فلا ترتج، بالتاء والراء والتاء في جيم آخره آخر الكلمة، تفتح أبواب السماء فلا ترتج يعني فلا تقفل. يصلي 4 عند الزوال، يصلي 4 عند الحديث حسن لغيره، ساقه الترمذي بإسناد ضعيف لكن له وجوه وشواهد يمكن أن يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره. 4 عند الزوال، سيأتي توجيه هذا مع حديث عبد الله بن السائب الذي ذكره الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد أن تزول، بعد أن تزول الشمس، 4 ركعات بعد أن تزول الشمس. أقول احفظ هذا النص لتؤيد به أحد شرحين للعلماء في قول أبي أيوب وعبد الله بن السائب كان يصلي عند الزوال 4، للعلماء تفسيران، يصلي 4 قبل الزوال أو يصلي 4 بعد الزوال، الأمران محتملان والعبادتان إن أديتا هذه 4 ركعات قبل الزوال عند اشتداد الظهيرة أو بعد الزوال فلهما توجيهان صحيحان. قبل الزوال يكون 4 خاصة أو من الضحى، ولا عتب ولا حرج ولا تثريب، يعني عندما تشتد الظهيرة قم فاركع 4 ركعات لا فصل بينهن، صلاة خاصة، لأن الأصل هو الفصل، الأصل هو الفصل لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، رواية ضعيفة والنهار لكنها رواية لا تصح. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان للشفع بعده وتر وللشفع ضحى يفصل من ركعتين ركعتين، فهذه إن قلنا قبل الزوال 4 إما نقول هي ضحى أو نقول إيش، نقول هي 4 ركعات لا فصل بينهن عند اشتداد شمس الظهيرة. التأويل الثاني للعلماء 4 بعد الزوال محسوبات معدودات من ضمن 12 ركعة من السنن الرواتب المؤكدات. في واحد يلخص لي هذا؟ في واحد يقدر يلخص هذا كله؟ أمهلكم إلى الغد إن شاء الله، وبهدية، أقول وبهدية أمهلكم إلى الغد تعيدون هذا وبهدية إن شاء الله. نعم، لا لا لا ترتج يعني لا تغلق، ما هو لا تفتح، لا تغلق، لا ترتج يعني لا تغلق. ارتج عليه فيما يروى أن عثمان رضي الله عنه لما صعد المنبر وكان قد زور في نفسه كلاما فارتج عليه المنبر فلم يتمكن، لارتج يعني أغلق عليه فلم يتمكن وهو من الفصحاء البلغاء أن يكمل خطبته، لكنه قال مع هذا وهذا من سرعة بديهته رضي الله عنه، إن صح الأثر فما وقفت على سند له، قال أما بعد فإنكم بحاجة إلى إمام فعال أكثر منكم إلى إمام قوال. فترتج هنا يعني يغلق باب صلاة التطوع في البيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في البيت. قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب صلاة التطوع في البيت، أي صلاة النافلة غير الفريضة، باب صلاة التطوع في البيت. وهذا هو الأصل، أن الفريضة تؤدى، يجب أن تؤدى الفريضة مع جماعة المسلمين، واركعوا مع الراكعين. دعك من بنيات الطريق، فلان مشهور قال: وهل صلاة الجماعة واجب؟ يا أخي، الفتاوى الشاذة والمرجوحة مجروحة. ولو تتبع الإنسان رخص الفقهاء والأفاضل لوقع في حيص بيص، لوقع في فتن. ولذلك أثر: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. قال: حدثنا عباس العنبري، هو عباس بن عبد العظيم العنبري، ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. من أدبياته أنه وصف بأنه أعقل من بالبصرة. شوف، وصف من الناحية العلمية الحديثية والمنهجية، وكان يكفيهم أن يصفوا عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة حافظ، خلاص شفوا صدور قوم مؤمنين. لكن قالوا: كان أعقل من بالبصرة، لأن العقل ولا عقل كالتدبير، العقل هو لب الحكمة. وقد قال الله عز في علاه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة سنة رسول الله، الحكمة وضع الشيء في موضعه، مو بس علم علم علم علم علم، لكن عندما يجي يتصرف تصرف أخرق أرعن. اللهم ارزقنا الحكمة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. تروى أدبية في ترجمته عن أبي عامر العقدي أنه قال: كنت سببا في طلب عبد الرحمن بن مهدي الحديث قبل أن يطلبه، وذلك أنه كان يتتبع مجالس القصاص والوعاظ فيجالسهم، فانشغل عن بقية العلوم والفنون. قال: فقلت له: إن هذه المجالس، مجالس القصاص والوعاظ، لا تنتفع بها، وإنما تنتفع من مجالس أهل الحديث. قال: فلزم أهل الحديث حتى صار له شأن في الحديث. لكن للأمانة العلمية، هذه الحكاية التي تروى في أدبيات عبد الرحمن بن مهدي من طريق محمد بن يونس الكديمي، وهو ضعيف لا يفرح بها، عن معاوية بن صالح، وثقه أئمة، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن العلاء بن الحارث أيضا وثقه عدد من الأئمة، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ويعني سرت بكم على هذه المنهجية، أنني إذا قلت وثقه أئمة، يعني أن ابن حجر لم ينفرد بتوثيقه من التقريب، بل وثقه عدد. عن حرام بن معاوية، لاحظ، هذا ممن نسب إلى غير أبيه، ومثل هؤلاء الرواة ممن يشكل الوقوف على تراجمهم، ممن نسب إلى غير أبيه، واسمه حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد. حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد، عمه صحابي وهو عبد الله بن سعد. وكان معاوية بن صالح المحدث، مما يدل على أن له هاتين التسميتين، أن معاوية بن صالح المحدث كان يذكر هذا الراوي بالاسمين، تارة يقول حدثنا عن حرام بن معاوية، وتارة يقول عن حرام بن حكيم ابن خالد بن سعد عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، يعني أيهما أعظم أجرا، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم له، انتبه هنا فيه أيضا فوائد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: قد ترى، يعني أما ترى، قد يعني أما ترى، ما أقرب بيتي من المسجد، ما أقرب بيتي من المسجد. ما الذي نستفيده من هذا النص؟ أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خارج مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما إيش الصلة بين هذا وبين قبر رسول الله وأنتم ترونه الآن في المسجد؟ ما دام قبر رسول الله في بيت عائشة وبيته خارج المسجد لقول رسول الله أقرب بيتي من المسجد، هذا معناه أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، ما قبر ورب الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. الفائدة الثانية أن ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده لم يكن ثمة مسافة كبيرة، بل كان بيته صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من مسجده. قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي أن الصلاة المكتوبة يتعين أداؤها مع جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره: من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خوف أو مرض أو مطر. ولقد رأيتنا، يقول عبد الله بن مسعود، وما يتخلف عنها إلا منافق. وهذا من العلامات والصفات التي يستدل بها على المنافقين، لأنه إذا قيل نفاق فمعناه أنه يضمر شيئا لا يظهره، لكن العلامات والإرهاصات وصفات للمنافقين تميزهم عن المؤمنين المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم برحمتك من ورثة جنة النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك أفضل إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. ومن فضائل صلاة التطوع في البيت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر ويوصي فيقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. إيش يعني صلاة المفروضة؟ صلاة التطوع والنوافل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا أيضا فيه فائدة فقهية: اجعل من صلاة التطوع في بيتك فإنه أعظم أجرا لك. في فائدة عقدية: أن القبور لا يصلى فيها، أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى إليها، ولا تجعل ما بين المصلي وما بين القبلة. أيضا حديث صهيب الذي رواه أبو يعلى وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس، تعدل صلاته على أعين الناس 25، أي صلاة أو درجة. فصلاة الرجل في بيته أعظم له أجرا، تزيد على صلاة النافلة والتطوع في المسجد 25 درجة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، جاعل الله تبارك وتعالى له بصلاته في بيته فيما يتعلق بغشيان ونزول الملائكة ونزول السكينة ونزول الرحمة، أيضا رابعا فيه أسوة وقدوة. كيف يصلي أبونا والدنا، كيف يصلي؟ نحن ما رأيناه يصلي لا وترا ولا ضحى، نريد أن نتأسى بأبينا وأن نقتدي بسلوكه وعبادته وصلاته. حتى ولو امتطاك وركب على ظهرك طفلك الصغير صبيك ذكرا كان أم أنثى، فإن هذا لا تغضبن ولا تتعجلن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع معه الحسن والحسين وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، يركب أحدهم رضي الله عنهما على ظهره فلا يريد رسول الله أن ينفره يطيل السجود. هذا سلوك تربوي، سلوك تربوي للبنت وللأب وللأخ الكبير وللرجل المهتدي لتلك الذرية الموجودة في البيت، يشاهدونك تصلي كيف يصلي أبونا، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. يجب أن تكون صلاتك كصلاة رسول الله، ويجب أن يكون هديك كهدي رسول الله، حتى يكون لك ولأهل بيتك أسوة تذكرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجئ إلى درس قادم، باب ما جاء في صوم رسول الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في الشام وفي بيت المقدس وفي بورما وفي كل مكان. اللهم انزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم، اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم من الهندوس ومن البوذيين ومن البعثيين ومن المجوس ومن كل أعداء الدين والملة الذين تكالبوا على المؤمنين المسلمين الموحدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وفي الغد نزهة النظر مع نور العيون لابن سيد الناس، والله أعلى وأعلم.